بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم، رواه الجماعة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله: باب هيئات الخطبتين وآدابهما، يعني أغلب الحديث في هذا الباب هو عن المستحبات المتعلقة بالجمعة، لأن ما سبق هو كان كلاما حول ما يشترط فيها أو ما يجب فيها من أن تكون خطبتين، وأن تكون هاتان الخطبتان مشتملتين على حمد الله والثناء على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والموعظة والقراءة. أما هذا الباب فغالبه في المستحبات، من حيث قيام الخطيب على معنى أن يخطب قائما وأن يجلس بين الخطبتين، وإن كان مر الحديث عن الجلوس بين الخطبتين، وكذلك أيضا أن يكون معتمدا على سيف أو قوس أو عصا، وأن يستقبل الناس بوجهه أيضا وإن كان سبق شيء من هذا، وأن يستقبله الناس يتحلقون حوله، هذه كلها من السنن. فقال: باب هيئات الخطبتين وآدابهما. غالبا المراد بالهيئة على معنى أنه يخطب قائما، الهيئة هو أن يخطب قائما، وجمعها باعتبار أنها خطبتين أو أن فيها قياما وجلوسا، قيام في الأولى ثم جلوس بينهما ثم قيام للثانية، فسميت هيئات. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. هذا يدل لا شك على مشروعية القيام في الخطبة يوم الجمعة، وأن يخطب قائما لا أن يخطب جالسا، وهذا هو الذي عليه المسلمون سلفا وخلفا، بل ذهب الجمهور إلى القول بوجوب الخطبة قائمة، وذهب آخرون وهو منسوب لأبي حنيفة رحمه الله إلى أنه سنة. ولا شك أن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خلفائه من بعده أبي بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يخطبون قياما. نقل الخطبة جلسة عن معاوية رضي الله عنه، وقيل إنه خطب جلسا لما ثقل خطب جالسا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس، أي أنه يجلس بين الخطبتين، وقد سبق الخلاف الإشارة إلى خلاف العلماء في الجلوس بين الخطبتين هل هو واجب أو سنة، وإن كانوا متفقين على أنه مشروع لكن الخلاف في وجوبه. ثم يقوم يعني للخطبة الثانية كما يفعلون اليوم، أما يدل على أنه، وهذا هو الذي عليه المسلمون في جميع الأمصار والأعصار، أنه يخطب خطبة قائمة ثم يجلس ثم يخطب الثانية قائمة. قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. هذا أيضا للدلالة على أن الخطبة مشروعة والإمام قائم ويخطب قائما، وكانه أثير قضية الجلوس في الخطبة، فأكد جابر بن سمرة رضي الله عنه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطب إلا قائما، وكان القضية في عهد معاوية رضي الله عنه، قال فمن قال إنه يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. الجمعة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم لا تصل 1000 جمعة، وإنما المقصود الله أعلم أن عموم الصلوات التي صلىها جابر بما في ذلك الفرائض الأخرى، وليس فقط الجمعة، لأن الجمعة لا يكون 2000 صلاة، بل حتى قال بعض العلم ولا نصف هذه، يعني 1000 صلاة. وهذا هو الذي يبدو والله أعلم على معنى أنه 2000 صلاة، كم تقع في سنة؟ إذا كان معدل في الشهر 4، نعم أي مثلا، فهذا كثير يعني، ما وهو وحياة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة، وأيضا الجمعة لم تكن من أول البعثة، وإنما كانت في بعد الهجرة جمعها في المدينة، وإن كان كما مر معنا في أول مشروعية الجمعة أن كعب بن زرارة هو أول من جمع، أو مصعب بن عمير على ما سبق، والنبي كان في مكة حينما ذهب يعلم في حرة بني بياضة كما سبق معنا. نعم. وعن الحكم بن حذن الكلفي رضي الله عنه قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سابع سبعة أو تاسعة تسعة، فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا إلى قوس متوكئا قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متكئا على قوس أو قال على عصا. عندك متكئا أو متوكئا؟ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكئا على قوس أو قال على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركة، ثم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم ولكن سددوا وأبشروا، رواه أحمد وأبو داود. هذا حديث الحكم بن حزن الكلفي، وفي سنده من اختلف فيه في توثيقه وتوهينه، والأكثر على التوثيق كما قال الحافظ. قال عن الحكم بن حزن الكلفي رضي الله عنه قال قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سبع سبعة أو تاسع تسعة، يعني كان وفد أو كان مجموعة سبعة أو تسعة، فلبثنا عنده أياما، يعني يسمعون الدعوة والتوجيهات النبوية يعني قدموا مسلمين. قال فلبثنا عنده أياما شهدنا فيها الجمعة، يعني صدف أن كان في هذه الأيام يوم الجمعة. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متوكئا على قوس، فالشاهد قوله متوكئا على قوس على معنى أن من آدابها أن يكون متكئا على أو متوكئا، متوكئا على عصا أو على قوس. وسيأتي أيضا أنه متكئ على سيف كذلك أيضا في بعض الأحاديث، متوكئا على قوس أو قال على عصا. فحمد الله وأثنى عليه في كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. فقوله كان متوكئا على قوس يدل على مشروعية التوكؤ على عصا أو على قوس أو على سيف. وذكر العلماء أن وهذا أيضا أمر مجمع عليه، مشروعية الاتكاء أو التوكؤ هذا مجمع عليه، وقال بعضهم أو مال بعضهم إلى الوجوب، ولكن لا يبدو هذا. وذكروا من الحكمة في التوكؤ هو أنه أجمع للأفكار وأبعد عن العبث باليد أو بالأيدي وتحريكها، وبعضهم قال في الاتكاء على السيف إشارة إلى قوة الإسلام وإلى قوة أهل الحق، وقالوا إن لم يعتمد على قوس أو عصا فليقبض اليسرى باليمنى، يمسك يده اليسرى باليمنى حتى يكون أجمع الأفكار وأبعد عن العبث وعن الانصراف. وسيأتي أيضا إلى أنه من آداب الخطبة أن لا يلتفت لا يمين ولا شمال، وإنما يخطب قصدا أو متوجه إلى جهة أمامه، لا يلتفت لا يمين ولا شمال، لأن إذا التفت إلى اليمين يقولون في انصراف عن يساره، وإذا التفت عن يساره في انصراف عن يمينه، ولهذا ينبغي أن يكون توجها واحدا. وسيأتي أيضا من الآداب أنه سيرفع صوته ويغلق في العبارات إذا احتاجت إلى تغليظ ويرقق، وهكذا على ما سيأتي. لكن الكلام هنا على أن يكون متكئا على قوس أو على سيف أو عصا. فحمد الله وأثنى عليه في كلمات خفيفات طيبات مباركات، هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز الخطبة، وسوف يأتي الكلام على هذا. كلمات خفيفات طيبات مباركات هذا وصف لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكان من أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء عليه الصلاة والسلام. ثم قال أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا. كان هذا مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الجمعة على المنبر، على معنى أنه على الإنسان أن يسدد ويقارب وأن يجتهد في أن يأتي بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن سددوا يعني وقاربوا، وكما في الحديث الآخر ولن تحصوا ولن تضيقوا، وإنما سددوا وقاربوا وأبشروا. وفي الحديث الآخر واستعينوا بشيء من الدرجة يعني من صلاة الليل. نعم. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فعدل الصلاة واقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم. والمئنة العلامة والمظنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصدا وخطبته قصدا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. رواه النسائي. هذا أيضا من آداب الخطبة، من آدابها أن تكون قصيرة في خطبتها طويلة في صلاتها. فقال في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة واقصر الخطبة. رواه أحمد ومسلم والمئنة والعلامة والمضنة. إذن هذا صريح في أن الذي ينبغي هو أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة، والمقصود بتقصير الخطبة هي أن تكون جامعة وأن تكون شاملة على ما يراد فيها من وعظ وتذكير وتوجيه وترقيق قلوب وبيان لبعض أحوال أو أوضاع وقعت نحو ذلك، لكن يكون ذلك بكلام موجز جامع، وكان ذلك دليلا على الفقه، لأن الفقه في اللغة والفقه في الدين والفقه في الفهم بمعنى الفهم هو لا يكون إلا لمن أدرك مدارك واسعة في اللغة وأدرك مدارك في المقاصد وعرف أيضا عنده علم في أمور الشريعة، بحيث أنه يستطيع أن يوصل ما يريد إلى الناس بكلمات موجزة وكلمات واضحة وبليغة وقوية. فلا شك أن من أوتي مثل هذا فإنه دليل على فقهه، والمراد بالفقه العمق في الفهم، مئنة من فقهه، من أولا عمقه وفهمه لمدارك اللغة وآدابها وعلومها ومدارك الشريعة وأسرارها وحكمها ومقاصدها، وكذلك أيضا من فقهه من فهمه أيضا ومعرفته لأحوال الناس ومشكلاتهم، بحيث أنه يأتي أو يبلغهم ما يريد بعبارة قصيرة ومفهومة وواضحة. ولهذا كلما أطال الإنسان إطالة، وبخاصة الإطالات الزائدة جدا، تدل على أنه لم يستطع أن يصل إلى الأفكار التي يريد يوصلها إلى الناس بشكل موجز، لأنه معلوم أن أيضا طبيعة الناس يكون غالبا تركيزهم في الاستيعاب وفي الفهم وفي المتابعة تقريبا في العشر الدقائق الأولى، وبعدها يبدأ الإنسان لا يركز كثيرا، يبدأ في التسريح ويبدأ في الهواجس، إلا إذا كان نوع من طريقة التوجيه في الكلام كإثارات الأسئلة أثناء الحديث أو نحو ذلك ورفع الصوت وخفضه، فإن هذا أيضا يؤثر كثيرا في جذب السامع. أما الإلقاء الرتيب فإن هذا يؤدي إلى الملل ويؤدي إلى النوم. ولهذا على أن الإطالة في أصلها لا ينبغي، لأن المقصود هو الرفق بالناس. ولهذا أيضا حتى الإطالة في الصلاة المقصودة هنا في قوله إن طول إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه، المراد بالطول هنا الطول المعتاد، وإلا أيضا الطول في الصلاة مذموم، وخاصة بالنسبة للإمام مع المأمومين. أما الإنسان إذا كان في نفسه أو في نافلة فليطل ما شاء، أما إذا كان يصلي فريضة في مأمومين فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان يا معاذ أيكم أما الناس فليخفف. فالطول الذي في الصلاة أيضا نسبي وليس الطول الذي يفتن الناس، وكذلك القصر أيضا على ما سنشير في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فالأصل أنه ينبغي للخطيب أن يقصر خطبته وأن لا يطيلها على الناس، وأن يتحرى في ما يريد أن يقوله الإيجاز، وهذا لا يكون إلا بالعناية التامة بالخطبة واستجماع الأفكار قبل أن يرقى إلى المنبر، وقبل أن يتوجه إلى الناس يستجمع أفكاره ويعرف ماذا يريد أن يقول وماذا سوف يعرض للناس. فإذا استوعب هذا جدا وعرف ما يقول، حينئذ يستطيع أن يقدم بشيء موجز أفكاره. هذا من ناحية. ثم من ناحية أخرى، فإن القصر أيضا نسبي، وقد كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا أيضا يختلف باختلاف الأعصار وباختلاف الناس وباختلاف أيضا القضية المطروحة. أحيانا قد تكون مشكلة عميقة ابتلي بها الناس أو وقع بها الناس ويحتاج إلى مزيد إيضاح ولا توضيح، فأحيانا قد يكون الأمر يحتاج إلى شيء من الإطالة. فإذا كان على هذا النحو فلا بأس به، والناس تختلف أيضا من حيث بلاغتها ومن حيث قدرتها على تقديم ما يريدون تقديمه للناس بشكل موجز. فبعض الناس لا يحسن، أو بعض الأمور أيضا حتى البلاغة تقتضي الإقناع. أحيانا البلاغة اللغوية والبلاغة العربية تقتضي الإقناع، وهو البسط في بعض الأمور، كما أنه يكون إيجاز في بعض الأمور الأخرى. إن قصر خطبة الرجل أو إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. كما قلنا الإطالة هنا نسبية، إطالة الصلاة، وليس المقصود الإطالة المثقلة، لأنها يؤخذ الإطالة من عموم الأحاديث الأخرى التي تأمر بالتخفيف. وأقصر الخطبة، الألف هنا وأقصر ألف همزة وصل، وليس وأقصر وأقصر همزة وصل كما قال النووي. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، رواه الجماعة. قصدا يعني مقتصدة، قصدا يعني مقتصدة يعني موجزة. كانت صلاته صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، أي أيضا موجزة ومقتصدة على معنى أنها قصيرة. فكانت صلاته قصيرة وخطبته قصيرة. هل هناك تعارض بين حديث جابر وحديث عمار؟ لأن عمار يقول طول صلاة الرجل، وهنا يقول صلاته قصدا، والقصد كما قلنا يعني مقتصد يعني قصيرة. فهل هناك تعارض؟ أما شيخ حديث عمار يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، وهنا يقول كانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، فهل في هذا تعارض؟ إذا كان طول نسبة بالنسبة للصلاة يعني، أي نعم هو هذا. إذا كان المقصود هنا قصدا يعني قصيرة بالنسبة لما نهي عنه من طول الصلاة، قصيرة يعني الصلاة قصيرة بالنسبة لما نهي عنه من طول الصلاة والإطالة والإثقال على المأمومين. أما الطول الذي في حديث عمار فالمقصود به فيما يقابل الخطبة، فيما يقابل الخطبة، لا أنه طول الطول المثقل المنهي عنه، لا، هذا هو الجمع الحقيقي والذي الظاهر على ما لا يصار إلى غيره. وقالوا ولو فرضنا التعارض بين الحديثين فيحمل ذلك حديث عمر على أنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويحمل حديث جابر على أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لا تعارض بين توجيهه للأمة وبين فعله هو، لأن فعله قد يحتمل خصوصية، لأن فعله قد يحتمل الخصوصية، ولكن الجمع الأول هو الأظهر. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة ويقصر الخطبة. أيضا هذا يتفق مع حديث عمار أنه كان يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وهذا يبين أن القصد في الصلاة في حديث جابر بن سمرة هو أنه القصر الذي يعني عدم الإثقال على المأمومين، والطول الذي هو الذي في محافظة على أركان الصلاة وشروطها وواجباتها. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خضب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رواه مسلم وابن ماجه. وهذا أيضا من آداب الخطبة، وهو أن الإنسان أو الخطيب حينما يخطب ينبغي أن يكون متأثرا بخطبته، لأن المقصود هو التأثير في الناس، ولا يكون مؤثرا في الناس إلا حينما يكون هو فاهم ما يقول، وأيضا يحرص هو بنفسه أن يكون ممتثلا ما يقول، لأنه إذا امتثل غالبا يكون أكثر تأثيرا. أما إذا كان يقول ويخالف ما يقول فهذا غالبا لا ينفع كلامه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ابدأ بنفسك فانهى عن غيه، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فمما ينبغي من آداب الخطبة أن الخطيب يكون على درجة من التأثير وملاحظة طرق التأثير على الناس، سواء برفع الصوت فيما يحتاج فيه المقام إلى رفع صوت، وخفضه أحيانا فيما يحتاج إلى خفض، وإثارة القضية على هيئة أسئلة مثلا أو على تنبيهات وتوجيهات على حسب ما يقتضيه المقام وعلى حسب الموضوع المطروح. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، على معنى أنه متأثر في توجيهه عليه الصلاة والسلام، وخاصة إذا كانت القضية قضية نذارة وقضية أخطاء وقعت فيها الأمة، لأنه أحيانا أيضا نقل أنه كان رفيقا عليه الصلاة والسلام وكان سهلا وكان لينا، لكن في المجتمعات العامة وحينما يكون الخطاب ليس لشخص بعينه وإنما للعموم، وكان هذا هو ديدنه أو ديدنه عليه الصلاة والسلام، كان يقول في التوجيهات: ما بال أقوام، وما كان يخص أحدا بالذكر على المنابر. إلا إذا وصل الحال وشهر أمر هذا الذي يراد الحديث عنه، فقد يحتاج إلى أن يذكر إما تحذيرا منه وإما تبرئا منه، كما قال النبي: وما ينقم منا ابن جميل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا قد يحتاج الأمر إلى أن يذكر الشخص، لكن هذا قليل جدا. وإلى الأصل في توجيهاته عليه الصلاة والسلام وملاحظاته أنه يقول: ما بال أقوام، ولا يكاد يعني يذكر أشخاصا بعينه إلا عند الحاجة الداعية الضرورية. قال: إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، هذا يدل على شدة الانفعال، وهذا هو الذي ينبغي الخطيب أن يكون منفعلا فيما يقول، حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. منذر الجيش حينما يكون الجيش مثلا في متجها نحو العدو، وغالبا يكون على حذر وعلى يقظة، ويكون فيه مسؤول الجيش أو قائد الجيش، حينما يحس بخطر أو بقرب عدو كيف يكون صوته وكيف يكون تأثيره وكيف يكون دعوته للجيش، معلوم أنها تكون مفزعة جدا. فلهذا قال: كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني أن العدو صبحكم ومساكم، حتى يكون على حذر، حتى يكون الجيش على يقظة، حتى لا يؤخذ على غره. فهذا يدل على استحباب مثل هذه الهيئة، وأن هذا أيضا من آداب خطبة الجمعة. وفي تكملة الحديث نفس حديث جابر عند مسلم، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. هذا تكملة نفس الحديث في مسلم. على كل حال هذا ظاهر أنه من آداب الخطبة من حيث رفع الصوت. نعم. وعن حسين بن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: